الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصيام، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وذكر المؤلف أنه يجب برؤية هلاله، يجب الصيام برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما. فإذا رأينا هلال رمضان وجب علينا الصيام، سواء كان الشهر 30 أم 29 يوما. وإذا لم نرى الهلال وأكملنا شعبان 30 يوما وجب علينا الصيام. ذكر المؤلف رحمه الله أن الصيام يثبت برؤية عدل واحد ولو امرأة، فإذا رآه شخص وهو عدل فيجب على المسلمين أن يصوموا برؤيته. يروي لنا ابن عمر رضي الله عنه يقول: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. وأما هلال شوال فلا بد من شهادة رجلين، هلال رمضان نكتفي برؤية شاهد واحد ولو امرأة أو عبد كما ذكر المؤلف. وأما بالنسبة لخروج الشهر، أي لرؤية هلال شوال، فلا بد من شهادة عدلين. نعم، ويلزم الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم في شهر رمضان. الصوم يجب على كل مسلم، ويبين لنا أن هذا المسلم إذا كان قادرا وليس مريضا ولم يكن مسافرا فإنه يجب عليه الصوم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، أما الكافر فلا يلزمه الصوم ولو صام ما صح صيامه، لأنه يفتقر إلى نية، يفتقر إلى نية، والكافر لا نية له. فلو وجبت كفارة على كافر، لو وجبت كفارة بالقتل خطأ، فنعرف أن القتل خطأ كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يستطع العتق. فلو كان الذي تسبب في القتل كافر لما صح منه الصيام، وتكون الكفارة في حقه هي العتق، إذ لا يتأتى غير ذلك. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على مأسور. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نهو مأسور تحرى وصام. إذا اشتبهت الإنسان مأسور في مكان مظلم ولا يعرف الأشهر، ما يعرف هل دخل رمضان أو لم يدخل، هل الشهر شوال أم رجب أم شعبان؟ اشتبهت الأشهر عليه. يتحرى ويصوم ويجزئه ذلك. نعم. وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدم. إن لم يعلم، لكن لو علم، لو صام هذا المأسور واعتقد أنه صام رمضان، وجاءه من جاء بعد أن يكمل الصيام ويقول إن هذا الشهر الذي نحن فيه شعبان، معنى إنه علم أنه تقدم لابد أن يصوم بدخول الشهر. أما إذا لم يعلم فصيامه في هذا التحري يجزئه ولا شيء عليه. نعم. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. ويقضي يعني الذي تحرى وصام وهو لا يعلم الحقيقة، إذا علم أنه صام يوم عيد أو صام أيام تشريق فإنه يقضيها، لأنه لا يصح للمرء أن يصوم يوم العيد وأيام التشريق لوجود النص في ذلك. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. كل مسلم، أما الكافر فلا، لأن الكافر لا يلزمه الصيام. نعم. لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. يقول رحمه الله الكافر لا يلزمه الصيام ولو أسلم في أثناء الشهر في اليوم العاشر، يعني جاء إلى البلد وشاهد الناس يصلون التراويح وشاهدهم ممسكون عن الطعام والشراب طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة، فهداه الله عز وجل ورغب في الدخول في الإسلام في اليوم العاشر من رمضان، ما نقول يلزمك 10 أيام من أول، ما نقول يلزمك أيام مضت لابد أن تصليها، لا، من حين الإسلام يباشر في الصيام. نعم. لا لا، مكلف لا صغير ومكلف. مكلف إذا كان غير مكلف، غير المكلف هو الصغير والمجنون، فالصغير لا يلزمه الصيام وكذا المجنون، لأنهم قد رفع عنهم القلم، يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 ومنهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم حتى يكلفوا. ومر بنا بأن الحدود والأحكام تكون على المكلف، قلنا من هو المكلف؟ البالغ العاقل، بالغ عاقل، هذا هو المكلف. نعم. قادر لا مريض يعجز عنه. قادر، أما إذا كان مريض فلا، لأن تعاليم الإسلام مبنية على السهولة واليسر. لأن تعاليم الإسلام مبنية على اليسر والسهولة، والمولى يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. قادر لا مريض يعجز عنه للآية. نعم. وعلى ولي صغير مطيق. وعلى ولي صغير، يعني يجب على الأب أن يعود ابنه الصغير على الصيام، ويجب على الأم أن تعلم أبنائها وبناتها على الصيام، إذا كان قادر يعلموهم ويعودوهم لينشأوا على الخير ويشبوا على الفضيلة، ولتنغرس هذه الأحكام في نفوسهم. نعم. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه. وعلى ولي صغير مطيق، ما إذا كان ما يطيق لا، قد يسبب له ضرر، لكن إذا كان يطيق فإنه يعود، يقول وضربه، لكن الضرب ما يكون شديد، ضرب عادي غير شديد، لينغرس حب الخير في نفسه. نعم. وضربه عليه ليعتاد، ليعتاد هذا الأمر، وليرسخ في ذهنه حب الصيام ويتعوده، فيؤمر به ويضرب ضربا غير شديد. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. هذه عبارة جديدة، ترى عين الهلال ولم نره نصبح مفطرين، وهذا عبارة المؤلف رحمه الله كانت يعني يحتاجها الناس قبل سنوات حاجة ماسة، بعدم وجود وسائل الإعلام التي يمكن التخاطب بها ويمكن الإعلان بواسطتها ما كانت موجودة. يقول رحمه الله لو أننا ترأينا الهلال ولم نراه نصبح مفطرين، أفطرنا وعند صلاة الظهر جاءوا ناس من الطائف وقالوا لقد ترأينا الهلال ورأيناه فنحن صيام، وشهدوا على ذلك وجب علينا الإمساك ووجب علينا قضاء ذلك اليوم لأننا لم نصم من أوله. فإذا ترى الناس الهلال ولم يروه أصبحوا مفطرين، فلو جاءهم أحد أثناء النهار وقال لقد رأيته وجب الإمساك. هل يكفي الإمساك؟ لا، إمساك وقضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا. نعم. وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار أثناءه أهلا لوجوبه، على كل من صار في أثنائه أهلا في أثناء النهار. امرأة حائض فطهرت يجب عليها الإمساك أثناء النهار، رجل مسافر وعاد أثناء النهار وجب عليه الإمساك، إنسان قادر على الصيام وثبتت الرؤية أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. والقضاء. نعم. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه وكذا، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، بمعنى أن دخل الشهر، دخل الشهر والرجل مسافر، في هذه الحالة لا يجب عليه الصيام. المرأة حائض لا يجب عليها الصيام، الطفل صغير لم يبلغ لا يجب عليه الصيام، عند دخول الشهر عاد المسافر من سفره وطهرت الحائض وبلغ الصغير وجب عليهم جميعا الإمساك، وإن كانوا حال الفطر ليسوا من أهل الوجوب لكون أحدهم لم يبلغ ولكون الثانية حائض ولكون الثالث مسافر. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار، طهرت المرأة بعد صلاة العصر، بقي على أذان المغرب جزء يسير من النهار فطهرت بعد صلاة العصر، انقطع الدم بعد صلاة العصر، نقول توقفي عن الأكل والشرب وأمسكي حتى أذان المغرب، ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل إذا طهرت وجب عليها الإمساك والقضاء. وكذلك النفساء إذا انقطع عنها الدم وطهرت وجب عليها الإمساك ولو لم تغتسل. نعم. فيمسكان ويقضيان. ويقضيان لأن الحائض والنفس لم تصم يوما كاملا وإنما أمسكت أثناء النهار. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. وكذا مسافر إنسان في أقاصي الدنيا وطلع عليه الفجر وهو في المشرق أو المغرب يجوز له الفطر لكونه مسافر، وصل إلى بلده عند الظهر بعد الظهر قبيل العصر بعد العصر وصل، يجب عليه الإمساك وإن كان في أول نهاره مفطرا، وجب عليه الإمساك وإن كان في أول نهاره مفطرا. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو وكذا لو برئ مريض، إنسان مريض في المستشفى وقرر الأطباء بأنه يشق عليه الصيام، فيكون الأولى في حقه الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، بعد 4 أيام أو 5 أجروا التحاليل وأجروا الفحوصات وجدوا أنه قادر، أخبره الطبيب بعد الظهر أو بعد العصر، قال إننا في إجرائنا للفحوصات الأخيرة نجد أو تبين لنا قدرتك على الصيام وأنه لا يؤثر على مرضك، يجب عليه الإمساك ولو بعد الظهر أو بعد العصر وعليه القضاء. نعم. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك بلغ القضاء. صغير بلغ، والبلوغ يكون بالاحتلام يعني بأشياء منها الاحتلام، احتلم الصغير فتبين بالاحتلام أنه بالغ فيجب عليه الإمساك. حاضت الفتاة والحيض دليل على البلوغ، فبمجرد حيضها نعرف أنها قد بلغت فيجب عليها الإمساك. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. إنسان أفطر لكبر لمرض، بالنسبة للمرض مر بنا الآية الكريمة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر، أما لو صام ما عليه عدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صيام عدة من أيام أخرى. المريض جاب تقرير قالوا هذا مرض لا يرجى برؤه وسيستمر معه طيلة حياته، هذا المرض لا يرجى برؤه، المولى قادر على كل شيء، يشفي ويعافي ويمن على عبده بالصحة والعافية، لكن قال الأطباء إن هذا الرجل أو هذه المرأة نظرا لكبر سنه نظرا لمرضه وتغلغل المرض سيستمر معه فعليه أن يفطر. طيب ما هو قادر على القضاء، ما عنده فرصة للقضاء وله قادر لأن ما عنده استعداد، قال يفطر ويقضي، ويقضي عن كل يوم مسكين، ويقضي عن كل يوم مسكين. عندنا امرأة حامل أو مرضع، أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها فهي في هذه الحال مريضة، عليها القضاء. القضاء. امرأة أخرى قادرة على الصيام، لكن الولد اللي في بطنها يتعثر من الصيام، الولد اللي يرضع يتعثر من الصيام. أفطرتا وقضتا وعليهما الإطعام عن كل يوم مسكين. فإذا أفطر المريض فإن عليه القضاء، وأفطر المسافر فإن عليه القضاء، وإذا كان المريض لا يرجى برؤه ما يستطيع القضاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزء في كفارة مد بر أو نصف ساع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى قدره العلماء بكيلو ونص، كيلو ونص من الرز يخرجه الإنسان عن كل يوم. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة. وعلى الذين يطيقونه قرئت وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطيقونه قراءة أخرى، وعلى الذين يطوقونه بمعنى يشق عليهم للكبر أو المرض. نعم. قال ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية، فلا فدية عليه لأنه يباح له الفطر وليس عليه القضاء. نعم. فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعذره أنه، فلا فدية لفطره بعذر ولا قضاء لعجزه عن القضاء. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. يسن الفطر للإنسان إذا كان مريض ويضره الصوم، بل عليه أن يتناول الطعام كما أحل الله له، فإذا من الله عليه بالشفاء صام الأيام التي أفطرها. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. ولمسافر الإنسان كذلك إذا كان مسافر، وورد ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، وإنما للإنسان أن يستفيد من الرخصة. نعم. ولو بلا مشقة. نعم. بقوله تعالى ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولو بلا مشقة بورود الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. ويكره لهم الصوم. يكره لهم الصوم إذا كان هناك مشقة أو إذا كان سفر يشق على الإنسان. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفئ به فيه. نعم. أو به شفاء. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفئ به، ينتفئ بالوطء. نعم. ينتفئ به فيه أو به شبك. نعم. ولو لم تندفئ شهوته بدون وطء. نعم. ويخاف من تشقق أنثيين. ويخاف تشقق أنثيين ولا كفارة، ويقضي ذلك اليوم. نعم. ويقضي ما لم يتعذر لذيق الشبق، ما لم يتعذر لسبق، فيطعم كالكبير. وإن سافر ليفطر. إنسان سافر، ما الهدف من السفر؟ تبين أن الهدف منه لأجل أن يستفيد من الرخصة وهي الفطر، يحرم عليه ذلك. نعم. وإن سافر ليفطر حرم. وإن نوى حائض صوم يوم، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نوى الصوم ثم بداله أن يسافر فله أن يفطر. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته. ما يفطر يعني لو نوى السفر ما يفطر وهو عند أهله أو في شارعه أو في الحي الذي يسكن فيه، وإنما يفطر إذا فارق البلد، إذا فارق عامر قريته حكمنا بأنه في عداد المسافر يجوز له الفطر. نعم. لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. والأفضل عدم ذلك. نعم. وإن أفطرت هامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قدطاه، أي قدطاه إذا خافت على نفسها أو على نفسها مع الولد أفطرت وقضت، وإذا خافت على الولد فقط أفطرت وقضت وأطعمت. نعم. أو مع الولد قدطاه، أي قدط الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض والخائف على نفسه. نعم. الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، يعني جاءت امرأة حامل أو جاءت امرأة مرضع وتبين أنها أن عليها ضرر بصيامها لكونها حامل أو مرضع، فإن كان الضرر عليها فقط أو عليها وعلى الولد أفطرت وقضت، وإذا كان الضرر على الولد فقط أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم المسكين. نعم. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمول الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجب في كفارة. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ هذا الكبير. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، يقول كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام. نعم. كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا. المرضع هذا حكمه، والحبلى أي المرأة الحامل، فإن كان الخوف على نفسها أو على نفسها وعلى ولدها الذي في بطنها أفطرت وقضت فقط، وإن كان الخوف على الولد الذي في بطنها فقط دون أن يكون عليها ضرر هي فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. هذا تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه فصل في تفسيره للآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، أو على القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه، بأن المرأة إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى ولدها فهي تفطر وتقضي، وإذا خافت على ولدها فقط دون الخوف على نفسها فهي تفطر وتقضي وتطعم. نعم. ومتى قبل رديء ثدي غيرها وقدر أن يستعجل له لم تفطر. وتجزئ هذه الكفارة. وتجزئها. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. إلى مسكين واحد، يعني مثلا امرأة أو مسافر يشق عليه، أو نقول مثلا إنسان كبير وعلى الذين يطيقونه ولا يستطيع الصيام، يطعم عن كل يوم مسكين. فلو مثلا 5 أيام شق عليه أو 10 أيام يجوز أن تجمع الكفارة وتعطى لمسكين واحد، ولا يشترط أن تعطى لعدد من المساكين. نعم. ومتى قبل رديء ثدي غيرها؟ المرأة المرضع إذا وجد من يرضعه بدلا عنها فليس لها الفضل، وإنما تعطيه لمن يرضعه. نعم. وقدر أن يستعجل له لم تفطر. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها، يعني غير أمه، وقدر ولي الرضيع أن يستأجر امرأة لترضعه فليس لأمه الفطر. نعم. وذئر كأم، يعني المرأة الذئر التي ترضع جنين غيرها أو طفل غيرها كالأم من حيث الأحكام. إذا التزمت المرأة بإرضاع طفل وخيف عليه فإنها تفطر لأجله. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. ويجب، عبارة جديدة، يقول رحمه الله ويجب الفطر على من احتاجه.